بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون، إلى ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده، ومره أن يحسن إلى بني إسرائيل وألا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، أي في السفينة الجارية. ويعني كلمة الطاغوت مشتقة من كلمة طغى وطغيان، ويقصد به كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لكن المراد بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، لأن الصالحين ليسوا بطواغين، وإنهم عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا. لقد عبد المسيح من دون الله، والمسيح ليس بطاغوت. لقد عبدت الملائكة، والملائكة ليست بطواغين. لقد عبد علي بن أبي طالب وعبد الحسين، وهؤلاء ليسوا بطواغين، لأنهم ينكرون على من فعل ذلك. فالطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، أو من دعا إلى عبادة نفسه. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو إلى البدع والخرافات أو إلى تحليل ما حرم الله طواغيت. والذين يزينون للولاة والحكام الخروج عن شريعة الإسلام طواغيت، لأنهم تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم، فهم طواغيت. والطواغيت كثر، لكن رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء رؤوس الطواغيت: إبليس، من عبد من دون الله وهو راض، من دعا إلى عبادة نفسه، من ادعى علم الغيب، من حكم بغير ما أنزل الله. وتحدث القرآن الكريم عن الطغيان وعن الطواغيت والكفر بهم في مواضع شتى من كتابه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فجعل الكفر بالطاغوت قسيم الإيمان بالله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لما أمر الله كليمه موسى أن يذهب إلى فرعون لأنه طغى قال رب اشرح لي صدري وسعه أفسحه لأتحمل الأذى القولي أو الفعلي الذي يصيبني بسبب الدعوة إليك فلا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري. إن الصدر إذا ضاق لا يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم إلى الحق. لقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إن الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. نعم إن الدعاة إلى الله على مدار التاريخ البشري لا يزالون يواجهون بالأذى وبالعنة والسخرية والاستهزاء من أقوامهم. هل تذكرون عندما انطلقت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عندما فجأه الوحي وهو في غار حراء وقال لقد خشيت على نفسي فأتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة وكان قد تنصر في الجاهلية وكان شيخا كبيرا قد عمي. قالت له أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا أي ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ويسر لي أمري سهل علي كل طريق أقصده أقصده في سبيلك وكل أمر أسلكه في الدعوة إليك. هون علي ما سألقاه من الشدائد ومن تيسير الأمر للدعاة إلى الله أن ييسروا بإتيان الأمور من أبوابها ومخاطبة كل أحد بما يناسبه ودعوته بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول الحق الذي جاءوا به. واحلل عقدة من لساني كان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما عيره فرعون بهذا فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقد قال تعالى على لسان كلمه موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فسأل الله أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة. واجعل لي وزيرا من أهلي مساعدا يساعدني يؤازرني. وقال من أهلي لأن هذا من باب البر، وحق الناس ببر الشخص قرابته. ثم عين بسؤالي أخاه هارون فقال: هارون أخي أشدد به أزري، قوني به، شد به ظهري. فكان جواب الله جل جلاله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وأشركه في أمري، أي في النبوة والرسالة كما جعلتني نبيا رسولا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لقد علم صلى الله عليه أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه ليتعاون على البر والتقوى، فيكثر منهما الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من أنواع العبادات. إنك كنت بنا بصيرا، تعلم ضعفنا، تعلم عجزنا، تعلم حالنا، تعلم افتقارنا إليك في كل الأمور، لا حول ولا قوة إلا بك. أنت أبصر بنا من أنفسنا، أنت أرحم، فمن علينا بما سألناك وأجبنا فيما دعوناك. فكان جواب الله جل جلاله قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أعطيت جميع ما طلبت، سنشرح صدرك، سنيسر أمرك، سنحل عقدة من لسانك كي يفقه قولك، سنشد عضدك بأخيك هارون، سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هذه الدعوات التي دعا بها موسى عليه السلام إنما تدل على كمال معرفته بالله وعلى كمال فطنته ومعرفته للأمور. الداعي إلى الله لسيما إذا كان المدعو من أهل العناد والتجبر والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر، إلى حلم تام، إلى لسان فصيح يتمكن به التعبير عما يريده ويقصده لحاجته، لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه للنفوس، لحاجته إلى تقبيح الباطل وتهجينه لكي ينفر عنه. يحتاج أيضا أن ييسر الله أمره فيدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل الناس بالتي هي أحسن، ويعامل كل إنسان بحسب حاله. ومن تمام ذلك أن يكون له أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه. وإذا نظرنا إلى حالة الأنبياء والمرسلين رأيناهم بهذه الحال، خصوصا ما كان عليه خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من الكمال البشري، له من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن البيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. ثم قال الله تعالى لكلمه موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. كما من عليه بالنبوة والرسالة ذكره بنعمه عليه في وقت تربيته وتنشئته وتنقلاته في أطواره المختلفة، عندما ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون، كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا، لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت، ثم قذفته في اليم فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل ليأخذه أعدى أعداء الله وأعدى أعداء موسى ليتربى في أولاده ويكون قرة عين لمن رآه. وإن من كبرياء الله سبحانه وتعالى أن يدمر الباطل من داخله، أن يزلزله من داخل حصونه. لقد كدح فرعون وجهد في أن يذبح أولاد بني إسرائيل لكي يذبح ويهلك ذلك الطفل الذي نبئ أن زوال ملكه سيكون على يده. فكان جواب الله جل جلاله أن يجعل هذا الطفل لا يربى إلا في بيته، ولا ينشأ إلا على عينه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقرأ في أول سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كيف كانت البداية؟ تربية القائد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. من تدبير الله لكليمه موسى: وألقيت عليك محبة مني، كل من راه أحبه. طفل صغير لا حول له ولا قوة، لكن الله ألقى محبة منه فما راه أحد إلا أحبه. ولتصنع على عيني، لتتربى على نظري، في كلاءتي، في حفظي. وأي نظر وأي كفالة أجل وأكمل وأعظم من كفالة ونظر البر الرحيم القادر على إيصال المصالح لعباده ودفع المضار عنهم. فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي يدبر الأمور لمصلحة موسى. ولتصنع على عيني، في الباب حديث طويل اسمه حديث الفتون، نقله ابن عباس عن أهل الكتاب وقليل منه جاء في المرفوع. تعلمون القاعدة: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لكي لا تصدق بباطل أو تكذب بحق. سعيد ابن جبير بيقول إن هو سأل عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل: وفتناك فتونا. فسألته عن الفتون ما هو، فقال: استأنف النهار يا ابن جبير. دي قصة طويلة ما ينفعش تسألني فيها على الباب. استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال: اتذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا. قال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف، فلما هلك قالوا: ليس هذا، ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام. فقال فرعون: فكيف ترون، نعمل إيه؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار السكاكين يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم وأن الصغار يذبحون، قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم. تشغلون في أشق الأعمال وأحطها وأقذرها، إذا أفنيتمهم أنت لا تعملوا هذه الأعمال الشقة بأنفسكم. فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية وهي آمنة. فلما كان من قابل حملت بموسى، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير. نعم. فخرج موسى متوجها نحو مدين، لم يلق بلاءً قبل ذلك، وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه فقط. عندما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجزه موسى فقضى عليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، لا يدري أين يذهب ولا يعرف كيف الطريق، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون، وإلى من دونهم امرأتين تزودان، أي حابستين غنمهما، فقال ما خطبكما؟ لماذا تعتزلان ولا تسقيان مع الناس؟ قالتا ليست لنا قوة في مزاحمة القوم، ننتظر فضول حياضهم. فسقى لهما فجعل يغرف من الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء، وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى فاستظل بشجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. استمتر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما فقال إن لكم اليوم لشأن، أنت قلت بدل النهاردة إيه اللي حصل؟ فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومي علينا من سلطان في هذا المكان، لسنا في مملكته. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، تقول الرواية فاحتملته الغيرة على أن قال لها ما يدريك ما قوته وما يدريك ما أمانته. قالت أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى عيلا قط أقوى في ذلك السقي منه، وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أن امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فلم يفعل هذا إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت. قال له هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل. نعم. فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت السنتان وعدا منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. إلى حديث طويل قد لا يتسع المقام لسرده بطوله، وكما قلت إنه مأخوذ من أهل الكتاب ولا يثبت منه إلا المرفوع وهو قليل. وتلقاه ابن عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. لا إله إلا أنت. من حسن تدبير الله لموسى أنه لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا، أصبح فؤادها فارغا، كادت أن تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. لقد حرم الله على موسى المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قرية العين. فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا. فجاءت أخت موسى فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا، وهو ذلك القبطي لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وإذا فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فدعا الله وسأله المغفرة ثم فر هاربا. عندما سمع أن الملأ يطلبوه يريدون قتله، فنجيناك من الغم من عقوبة الذنب ومن القتل. أيضا لمحة علمية هنا، يقولون إن من يقتل نفسا يصاب بعدها بغم شديد واكتئاب لا حد له، وعندما يرجع الجنود من المعارك يدخلون إلى مصحات نفسية نظرا لما يتعرضون له بسبب القتل الذي ارتكبوه من الغم والاكتئاب الحاد ونحوه. الله جل وعلا قال لنبيه ولكليمه موسى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما في أحوالك أو نقلناك في أطوارك وأحوالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فلبثت سنين في أهل مدين عندما فررت هاربا من فرعون وملئه عندما أرادوا قتلك. قد توجه إلى مدين، وصل إليها وتزوج بها ومكث بها ما شاء الله له أن يمكث. ثم جئت على قدر يا موسى، جئت مجيئا مرتبا من عند الله عز وجل، ليس اتفاقا من غير قصد ولا تدبير من الله، بل بقدر ولطف منا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكلمه موسى عليه السلام، ولهذا قال: واصطنعتك لنفسي، أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لي حبيبا مختصا وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب من البشر، إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده، فما ظنك بصنائع الرب ونعمه؟ وهو القادر الكريم المنعم الوهاب جل جلاله، ما تحسبه فاعلا بمن أراده لنفسه وبمن اصطفاه من خلقه؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب أنت وأخوك بآياتي التي أجريتها على يديك، كالعصا التي انقلبت في يدك ثعبانا وكاليد التي تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه. ولا تنيا في ذكري، لا تكسلا، لا تفترى عن مداومة ذكري، إلزماه كما وعدتما بذلك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فإن في ذكر الله معونة على جميع الأمور، يخفف حملها ويسهلها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه. ماذا كانت القصة بعد هذا؟ هذا موضع الحلقة القادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم.